السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نبتدئ في هذا الكتاب الماتع الذي يجمع لنا جملا من عقائد السلف. رفيق، لماذا غيرت؟ أبو بكر، إلى أين؟ إلى أين أنت تذهب؟ نبدأ تمشي من فضل دقيقة. أنت رفيق، لما تغيرت؟ رجعت إلى بيتي. وأين بيتك؟ في المريخ؟ مدينة أخرى؟ بعيد يعني؟ خلاص، عذرك معك. أبا أسامة، ماذا نفعل معك يا أبا أسامة؟ هذا تقاعس منك. طيب، نحن لا نتعجب، نحن فقط نحرص على حرصك على الطلب. طيب، ماذا نفعل معك؟ أنمت وقتلت الآخر الذي اسمه يدعى يوسف؟ ماذا تفعل فيه طيب أنت الآن؟ مش المفروض تحثه على الخير؟ نبدأ بك سؤالا صايم؟ لا بأس. طيب، سنبدأ. تفضل صدق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام طيب على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد للتعريف على كتاب في أصول اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى. آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوا من النقص والعيب. الله أكبر. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا نقول هو من اعتقاد الفرقة الناجية، من اعتقاد الطائفة المنصورة الظاهرة، أظهرها الله جل في علاه على الجميع، لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رسله صادقون مصدقون. فقال: ثم رسله صادقون. نعم، الرسل جميعا قد اصطفاهم الله جل في علاه على جميع الخلق، وما اصطفاهم الله جل في علاه إلا وقد حبهم بجميع أو بكمالات الصفات البشرية. قال الله جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله جل في علاه لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. وقال الله جل في علاه: واصطنعتك لنفسي. فالله جل في علاه لا يصطفي الرسل من البشر إلا من كملت لهم الصفات والسمات العلية. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الله في كتابه بأعظم ما مدح في الصفات العلية، حين قال الله جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهم صادقون، والصدق أجلى وأفضل ما يتصف به المؤمن. ولذلك قال ابن تيمية: والصدق صفات من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن الصدق لا يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب لا يهدي إلى وأن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور لا يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرك الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن صفات المرسلين أنهم صادقون. ولذلك ترى بأن الجميع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على مثل هذا، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتبعوه. وهو الذي قال عندما دخل عليه هذا الخارجي الضال المضل الجاهل، دخل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، اعدل، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال، وهذا هذه صفات الخوارج، يعني صفات الخوارج هم الطعن في أعراض الأخيار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني ربي جل في علاء البارحة لبيت المقدس أسرى بي بيت المقدس. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحدث أنه كان البارحة في بيت المقدس. فجاء أبو جهل فقال ما تقول يا ابن أخي؟ قال أقول كنت البارحة في بيت المقدس. فلما قال ذلك قال أبو يعني أبو جهل ابتسم وأراد أن يهتبلها فرصة. فقال لو اجتمعت لك قومك تقول بما تقول لي الآن؟ قال نعم على ما حدث. قال لو اجتمعت لك قومك تقول بما أقول؟ قال نعم. شاهد أنه رأى أبا بكر فقال أرأيت ما قال صاحبك؟ قال ما قال؟ قال يقول أنه البارحة كان في بيت المقدس في أسرى بي في بيت المقدس ونضرب أكباد الإبل شهرا غيابا وشهرا غيابا. قال أقال ذلك؟ قال نعم. قال صدق. قال صدق. ثم قال إني أصدقه فيما هو أرقى من ذلك، أصدقه أنه يأتيه الخبر من السماء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لخزيمة قال شهادة خزيمة بشهادة رجلين من أجل ذلك، لأنه تبايع مع يهودي درعا أو زيفا، فبعدما اتفق يعني تراجع اليهودي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت منك، قال أتيه بشاهد يشهد على ذلك. فجاء خزيمة بن ثابت فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خزيمة أنك لم تشهد، يعني لم تحضر هذه الواقعة، كيف تشهد؟ قال يا رسول الله إني أصدقك أن جبريل أنزل لك من السماء، فلا أصدق في بيع بينك وبين يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لذلك قال الله جل وعلا مسليا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضيق صدره جدا أن يكذبوه وهو الملقب بالصادق الأمين. فقال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، أنت صادق مصدق. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو صادق. ولذلك لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا مني أهل مكة أن أكتب وراءك من كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده، ما يخرج من هذا إلا الحق صدق. ولذلك مع حتى ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صدقا، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي للناس من النساء ويقول تصدقنا فإني أتكون أكثر أهل النار، يأتي مدعي لا يفقه شيء يهرب مما لا يعرف، فيقول النبي كان بيهزر بيمزح، يعني طبعا النبي يمزح حتى لو كان يمزح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح صدقا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا صدقا. فهو صادق سبحانه وتعالى في علاه، صادق في التبليغ، صادق في البيان بأبي هو وأمي، وقد أتم البلاغة وأتم البيان. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أين أنت من ثلاث؟ من أتى بنا فقد أعظم على الله الفرية، من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا يبلغه قد أعظم على الله الفرية، ولو كتم شيئا لكتم قول الله لك علاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. بين الله أوحى الله له أنها ستتزوج زينب وما زالت على تحت زيد بن حارث. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالرسل صادقون مصدقون ومصدقون، فالرسل شيمتهم الصدق. قال ثم رسله، وهذا على جميع الرسل، فإن موسى فإن عيسى فإن نوحا عليهم السلام وإبراهيم كلهم صادقون. ولا يرد علينا ما جاء حديث إبراهيم عليه السلام عندما قال بأبي هو أمي، قال إني كذبت في جنب الله كذبات ثلاث، إني كذبت في جنب الله في جنب الله كذبات ثلاث، هذه لا ترد علينا. فكل الرسل صادقون ولا أحد فيهم مكذب يكذب. ولو قلنا بأن المساعة ضرورة الرسل لا يكذبون. قد يكون التعريف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتم؟ قال من ماء، قال نحن من ماء. فهنا إبراهيم عليه السلام عندما يقول كذبت في حق الله ثلاث كذبات، إن وقفت ونظرت إلى الحق ليس فيها كذب، لكن هي في عين السامع في أذن السامع فهم شيئا وأراد إبراهيم شيئا، وهذا من باب التعريض، التعريض مندوح عن الكذب. وهذه الثلاث ما هي الثلاث؟ أنا طبعا أغض الطرف عن الغياب وأجد بالثلاث عشان أبغى أغض الطرف عن الغياب، أغض الطرف عن أن أنت أصلا يعني بتتجهم وتبعد بصرك بعيدا، وأنا من أول وهلة أريد أكلمك وأقول تراجع، صاحب القرآن له ما له، صاحب القرآن له ما له، لكن الغياب هذا ليست محسوبية، نحن ننزل الناس منازلهم. ها ما الثلاث؟ أوه ما إيش أنت دفاع النبيين ولا إيش هذا؟ داخل خلاص إذا هو أذن لك أنا موافق. تفضل يا شيخ. هي كذبة واحدة خلاص يا رجل. شوف ما أتعفك هذا. قال فعلها كبيرهم. لما كثر أثنام قال فعله كبيرهم. شوف انظر هنا ليست بكذب محمد. سياق القرآن يبين لك ذلك. قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى إذن تعلق على مستحيل ما كذب. قال يعني إن نطقوا يبقى أنا اللي كثر. يبقى هو اللي كثر. أعتذر لو نطقوا إذن هو اللي كثر. وحقيقة الأمر أن لو عندهم مسكة من عقل يقولون إذا ليس هو بكاتب. فلما رجعوا إلى محمد إيش قالوا لما رجعوا أنفسهم؟ ها؟ قال إنكم أنتم تظنونهم آلهة. قالوا أنتم هؤلاء ينطقون. شوف هذه فهو الحاصل أنها ليست كذبة بحال من الأحوال. هو أوهمهم وهم أغبياء. وما من كافر إلا وغباء مستحكم مطبق عليه. والله ما أنتم تحسبون والله هو ومن يحارب الدين يجلس أمامك على أنه أذكى الناس وربنا مغبي غباء لا تتصوره. فهناك لابد أن تفهموا فارق بعيد بين المكر وبين الفراسة. الذئب ماكر صحيح ولا يربح كثيرا. فهو الفرق فرق بعيد بين شاة فرق ماسة بين مكر وبين فراسة. ذكاء الله تعالى يهب للمؤمنين. فهذه ليست بكذبه. والثانيه قال يا اختي في النمرود لما طلبها قال فابراهيم قال ما احد على الاسلام الا انا وانت. لو قلت انت زوجتي قتلني. طمع فيها وهو طمع فيها وهو يعلم ابراهيم وهي تعلم يقينا بان الله يحميها يحجبها الله جل وعلا. وهذا الذي حدث. فقال انا قلت انا اخوك. وهذه ليست بكذبه يا جماعة. هما أخوة الإسلام. ما في أخوة الإسلام. ما في كذب. هما عرض. طبعا لما ذهب فضل جاءت المعجزة. ده الله تعالى لم يحفظها فقط لحفظها وأعطاها هدية لتكون لها عاقبة بعدها. يعني أهداها بهاجر وهاجر أتت بإسماعيل اللي هي تأتي بإسحاق لأنها غارت جدا ما احتملت فرفق الله بها فحملت على كبر السن. شوف كيف كافأها الله تعالى هذه المكافآت. فهي تمتمت ودعت ربها جل في علاها كلما يأتي ينقبل عنه. ما في الدنيا بأسرها لا تتحرك إلا إذا حركهم الله ولا تسكن إلا إذا أسكنهم الله جل في علاها. ما من شيء. ولذلك العقيدة هي قالب حياة الإنسان. لو استطاع أن يملأ قلبه بحسن التعامل مع الله جل في علاها البشر لا يسوون شيء أمامه. هذا هو دخل ابن تيمية على قزان قالوا لم يموا ثيابكم الرجل سيقتل. انتهى موضوع الدمات تتنافس. دخل وقال له يا كافر ابن الكافرة واشتد عليه شدة. لما قال له انت تدعي الإسلام وتقتل أهل الإسلام. ثم بعد ذلك قال عندك أسرى لابد أن فتركهم. فقالوا ابن تيمية ماذا فعلت وكيف تكلمت؟ قال لا شيء غير أنني نظرت إلى ربي وإلى السماء فوجدته كالفأر أو أقل. والرجل معه السلاح ومعه الحرس كل شيء معه كل شيء. كما جاء الرجل بسيفه يشير إلى السلام قال من يحفظك مني من يعصمك مني. قال الله سقط السيف. الغرض المقصود أنقذها الله جل في علاه وما كان كذبا. الثالثة قال إني سقيم. ها لا هو في إني سقيم بأني لو قلت أن هذا ربي أنا سقيم. وهذه كانت من باب المناظرة وليس من الكذب. هذا اسمه الطريق الجدلي في باب المناظرة. ده اسمه الطريق الجدلي في باب المناظرة. تنزل مع الخصم ليقتل حجته. إذن الرسل كلهم صادقون. وهذا لو اتهم أحد نبيا بأنه كاذب كفر. كفر كفرا يخرج من الملة. فالرسل كلهم صادقون. قال ثم رسله جميعا. وهذا طبعا من بديع التصنيف أنه قال بكل الرسل. لما؟ لأنه لا بد أن يعلم لابد أن تعلم أن العقيدة في رسول كالعقيدة في جميع الرسل. والإيمان بالرسول والتكذيب للرسول أو الكفر بالرسول كفر بجميع الرسل. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين. وهي رسول واحد الذي أتاهم. وإذا هم صادقون وهم مصدقون. مصدقون يعني يجب على الأمة تصديقهم. يجب على الأمة تصديقهم ولا بد من تصديقهم. وتكذيب رسول واحد كفر. ولذلك انت ترى الذين يقولون بان محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي كفرا والذين يقولون هو نبي لكن الأميين كفر كذبوا. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه قال وبعث كل نبي لأمته خاصة وبعثت أنا للناس عامة وكفر. فمن كذب ذلك وكذب الإنسان فقد كذب جميع الرسل وقد كفر بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. قال والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ما قال يؤمن به فقط ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب إلا كان من أصحاب النار. فلذلك لابد من تصديق الرسل فهم مصدقون. يجب على الأمم تصديق الرسول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يدعو الأمم بأسرها ليست أمة واحدة بل دعا الناس كافة وبعث لنجهي بعث إلى مصر مقوقس مصر بعث إلى كسرى بعث إلى قيصر فهو قد أرسله الله جل في علاه للناس كافة. ولذلك قال وكان كل نبي يبعث لأمته خاصة وبعثت للناس كافة. وقد أمر الله جل وعلا جميع الأنبياء بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تصديقا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتابعا له كما قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب فوجده وجد بيده صحيفة من التوراة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ما وسعه إلا أن يتبعني. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الصادقين المصدقين وأن يجعلنا من العاملين لدين ربنا جل في علاه. قال ومصدقون أيضا يعني هم الأمم تؤمر تصديقهم وهم مصدقون فالله تعالى أمرهم وبعثهم برسالته وصدقهم على ذلك فالله تعالى صدقهم على ذلك. والدلالة على أن الرسول أتم البلاغ والبيان قول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. حدث ذلك حدث ما حدث. إذن دلالة أنه لم يتقول على الله الأقوي وهذا تصديق له. ومن التصديق له الله تعالى قد نص في كتابه على التصديق له قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وصفهم وصفا دقيقا. وقال منكرا على يهود النصارى لأنهم لم يؤمنوا به قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ذاك لحيب ما أخطأ قال هو قال والله هو طبعا شوف الملاعين هو نفس الصفات قال والله هو قال وما بعد قال عداوته ليوم الدين لا فرق بينه وبين أبي جهل الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ما نريد هداية قال فأمطر علينا حجارة من السماء رأيت حفظ وحسد على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا وأيضا لما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فهذا تصديق لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما كان من النبي يعني ما حباه الله جل في علاه الأنبياء بالمعجزات المصدقة له يأتونهم بأمر لا يستطيعه البشر بحال من الأحوال. فماذا قال موسى لفرعون؟ قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء الناظرين. وكان ولذلك العصا لما انقلبت حية أمام السحرة آمنوا وأسلموا جميعا. قال الله تعالى فخروا سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا شو المشكلة خذ الأقوى منها. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. موسى سيبدل دينه ويظهر في الأرض الفساد وفرعون سينطق لهم ما يكون نصحا أمينا. هذا هذا المنطق هذا المنطق. ولذلك خروا سجدا عندما رأوا هذه الآيات العظيمة. عيسى عليه السلام أمامهم يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله، ينفخ في الطير يشكله من الطين فينفخ به فيكون طيرا بإذن الله. كل هذه المعجزات أمام هؤلاء. ولذلك قال الله جل في علاه ولحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل في علاه ومنحاه من المعجزات ما منحه. أول المعجزات التي كانوا يطلبون الصفا ذهبا، فقال الله تعالى أجعل الله مصطفى ذهبا ومن كفر منهم فأعذبه عذابا لا يعذبه أحد. فقال لا، خاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعطاه المعجزة. قال الله تعالى اقتربت الساعة هنكمله انشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول. يعني الآن القمر يقال أن جبل في مكة جبل كبيس كان بين الفرقتين وفي الصحراء رأوه رأي العين شطر وشطر القمر آية من الآيات وجحدوا بها. والله تعالى قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ففي خانتان الإجابة جاهزة، الإجابة جاهزة في هذا الجحود، لكن هو الله تعالى منحهم هذه المعجزات من أجل أن يصدقهم على رسالتهم. فقال ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هنا كأنه يقول يعني هذه مباينة، وهذا من دقة التصنيف. لما ذكر الرسل قالوا الرسل كأنه قال وانتبهوا بعدما بين لكم أنهم صدقون مصدقون، فما قالوه على الله هو الحق والصدق. لما يقول الله جل في علاه تجري بأعيننا ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق والصدق. لما يقول السلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر هذا هو الحق والصدق. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت الرحمة بحجز الرحمن أو بحجز الرحمن وتقول هذا مقام العائد بك هذا حق وصدق. كأنه قال انتبه تكلمت معك على الأنبياء لتعلم أنهم ما قالوه عن الله هو الحق والصدق مبينا. وهؤلاء المحرفون خالفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فما قالته الرسل على الصدق وما قاله هؤلاء على الكذب والبطل. مفهوم الكلام؟ يعني هو دقة النظر في التصنيف أراد أن يبين لك ذلك المبينة وبضدها تتبين. لما يأتي موسى يقول بأن الله تكلم واصطفاك وأنت موسى بن إسرائيل استفاق الله برسالتي وبكلامي قال استفاق الله برسالتي وبكلامي وخط لك التوراة يصف الله بالكلام يصف الله باليد آدم عليه السلام وموسى يقر بذلك ويأتي نبينا فيثبت ذلك لله جل في علاه. فمن حرف فليس بصادق والأنبياء لهم الصدق في ذلك. مفهوم؟ فهمتم اللفتة لما أتى بذلك؟ يعني قال وبخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذه رد على طارق في مسألة الاشتقاق. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون فلا علم لهم بذلك. فهم عندما يقولون يد الله فوق أيديهم وأنا في المحاضرة العصر كدت أموت يعني قلبي كاد يطير وأنا أسألهم أقول اليد قالوا القدرة استولى. قلت لهم من أين أتيتم بهذا؟ مع أن أهل ماليزيا جزاهم الله خيرا سكوت تام فيه ما فيه من الاسترواح للنفس قليلا قليلا. ومع ذلك في هذا كانوا من أسرع من البرق. قدرة من أين أتيتم؟ والله يقول يد الله فوق أيديهم. فهنا نقول منذ القلب بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلمون ما لا يعلمون. من أين أتيتم بهذا؟ أين علمكم بهذا؟ أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم رسول الله؟ أنتم أعلم أم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك هو يقول بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هم قد قالوا ونسبوا لله صفات لم يتكلم الله بها ولم يصف الله بها نفسه. عندما يقول الله تعالى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فالله ينزل، يقولون لا ينزل. يقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا وما ويقولون لا إله كما جئت تجيء رحمته يجيء على التأويلات التي ليس لها ثم الدليل. فهنا يقصدهم بذلك بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. والذين يقولون ما لا يعلمون على الله جل وعلا لا تلزمهم لوازم، وهذه اللوازم هم لا يلتزمون بها. لو التزموا بها تكون المسألة معضلة كبرى. لا، هذه تلزمهم لوازم، وهذه اللوازم هم لا يقولون بها. من هذه اللوازم أنهم يزعمون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل، وهذا تكليف بما لا يطاق. لما؟ هذا لازم قولهم. طب أنتم فهمتوني؟ ما فاهمين؟ أعاود الكلام. من اللوازم أنهم يزعمون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل ولا نعلم. يقول الله جل وعلا: ولتصنع على عين تجري بأعيننا. ماذا نفهم نحن من هذا؟ لا أذكر ما أحد يتكلم. أصحاب التجان، ماذا تقول في قولي ولتصنع على عيني؟ أنت من أهل السنة والجماعة، أنت من أهل الإسلام وأهل الإيمان والإحسان، أجبني، سمي نفسك ما شئت ولكن أجبني. أنت لست إيه؟ لست ماهرا بالعربية. أنت ماهر ومتقن وصاحب قرآن ورجل فاضل وستتزوج قريبا، لأن أنت خلاص أصبحت متقنا. المسألة بأمر بأسها. شوف الهروب ماذا يقول. يقول خلاص ما أراد إجابة. ماذا يقول؟ أنا لست الآن، أنا لست ماهرا بالعربية. وكل يوم يصعد لنا بكلمة فوق الكلمة نستعجمها ليبينها لنا عربية. الآن لست ماهرا بالعربية. إذن بما عندك من العربية ماذا تفهم من قول الله تعالى ولتصنع على عين؟ هذا الأثر يا ناس، ولكن تجري بعيننا أثر. طب تجري بعيننا، تجري بعيننا. نعم، السفينة النوم تجري بعيننا. أن الله يرى عيوننا. تجري إيه؟ كيف؟ لا فهم السؤال. فهمت السؤال؟ فهم السؤال. فيلسوف. أنا كنت فيلسوف، فهمت أنت. أجب. ده علي أدخلنا النار وهو بيقول أريد أكثر من ذلك. يعني كأنه بريتان هذا يقول كفاكم النار جزاكم النار. علي أدخلنا النار، قال للسفينة تجري في عين الله. لا يا شيخ، ما قال ذلك اول كلام قط. ما قال والله اول كلام، قال تجري في عين الله. ثم غيرت هذا، انا ما سمعتهاش وبيحلم. غيرت دي جاءت بعد ما انا كذبت على الفيلسوف. من بجانبك هذا افريقي ولا امريكي؟ افريقي يعني يسمعك صحيح. ها قل. قال احمد تساعده دكتور، انا سمعته قال نعم. قال ايش؟ قال كذا كي بصوت منخفض، هو قال كذا. قال ان الله يرى سفين الامر ولا يسمع بسمه. طيب يعني تثبت العين؟ يعني لله عين، هذا اللي نفهمه. لو قلنا ليست عينا اذا فهمنا. لو عندما نقول تجري بأعيننا علمنا بأن لله عين، وهذه من اللغة التي خاطبنا بها الله جل وعلا. لما يأتي أحد يقول إنها ليست العين، هي الرعاية مثلا والكلى، يبقى إذا معنى ذلك أنه يزعم بأن الله خاطبنا بما لا نعقل. إن ربكم ليس بأعور تثبيت، لكن أنا أقول خاطبنا بما لا نعقل. يبقى إذا من لوازم هؤلاء المؤولون أنهم يزعمون بأن الله خاطب الأمة بأسرها بما لا تستطيع فهمه، وهذا تكذيب، ضمنه تكذيب لقول الله جل وعلا: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ظاهر لائح، الكل يعلم، بلسان عربي مبين. إذن هذه دلالة على اللازم الباطل الذي هم لا يلتزمون به، لكن في هذه أزعموا أنهم يلتزمون به، هم يقولون ذلك، يقولون الله أن كلمنا الله بما لا نعلم. يعني هذه هي المصيبة، أنهم يقرون بهذا اللازم الباطل. من اللوازم أيضا أن النبي صلى القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، من اللوازم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، بأن السلام يقرأ ما لا يعقل وهو في الأمة، وما ما يكون للأمة يكون على النبي، صح؟ أو أنه يقرأ أو ينقل ما يعقل ولكنه كتب بيانه، لأنه يجب عليه البيان. لو قلنا حتى أن الله خطبنا بما لا نعقل، على النبي وجوبا أن يبين لنا أن نعقل، صحيح ولا لا؟ لأن الله تعالى قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه بيانا، صحيح. ودلاء ذلك لما قرأ الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قام الصحابة قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه وأينا نقول بقلوبنا وأينا لم يظلم نفسه. فقال الإنسان ليس ذاك، أما سمعتم الحكيم ويقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. بيّن ولا ما بيّن؟ لما احتاج الأمر لبيان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أتم البيان. لذلك لما قال لهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. فقال اللهم فاشهد على البلاغ والبيان، على البلاغ والبيان. فلازم ذلك بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في ذلك. لازم ذلك أيضا تجهيل الصحابة وأنهم استعجبوا القرآن ولم يطلبوا البيان، تعجبوا القرآن ولم يطلبوا البيان، وهذا تجهيل للصحابة، وهذا لازم. هؤلاء بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وبضدها تتبين الأشياء، فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. فهذه من اللوازم التي واليهود كذلك، اليهود كذلك كما قال الله جل وعلا، قال في سورة البقرة يذكرونه حق، لا قال الله جل وعلا ومن الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوة ترى هزا كهز الشعر، لا في البقرة هزا كهز الشعر، نعم هزا كهز الشعر، كأنه يقرأ لا يعقل شيئا. ونحن نقول الله يعني لو لم يكن ردا عليهم في هذه اللوازم الباطلة إلا بآية واحدة لكفى، قال الله تعالى أفلا يتدبرون، لو كان أنزله ونحن لا نعقل كيف يأمرنا بالتدبر؟ إذا قد أصابنا مرتين، خاطبنا بما لا نعقل ثم كلفنا بما لا نستطيع، بأن نعقل ما لا نعقل أو نتدبر ما لا نعقل، هذا هو انتهى الموضوع، هدم للكلية الدين، هذا هو. نعم، فلذلك لابد أن تعلم بأن النداة كل النداة في مكان عليه النبي العدنان والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا يعني لأجل كماله وجلاله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه وتسبيحه يعني تنزيهه عن كل نقص، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال سبحان، سبح نفسه جل وعلا تنزيها وتقديسا، فسبحان الله عما يقول هؤلاء الظلم الكفر الفجر علوا عظيما. قالت اليهود يد الله فوق أيديه، فسبح الله، نعم استفلقات اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا إن الله فقير ونحن سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء إلى آخر الآيات. وأيضا النصارى قد ادعوا لله الولد تنقيصا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة سبحانه جل في علاه. فلذلك سبح نفسه عن النقص وعن العجز. وقد قال اليهود بأنه لما خلق السماوات والأرض تعب فارتاح يوم السبت، نعوذ بالله من الكفر. قال الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أكملوا وما مدنا من لغوب سبحانه جل جل في علاه. وقال أيضا هؤلاء المتهوكون قالوا ونسبوا لله النقص وقالوا يده يد الله كيد زيت. والآخرون قالوا لا سمع ولا سمع ولا بصير ولا بصر. لذلك نزه نفسه عن قول هؤلاء الكفرة الفاجرة علوا كبيرا تعالى الله علوا كبيرا نزه نفسه فقال سبحان سبحان تسبيح كما قلنا تنزيه النظر على له الكمال المطلق سبحان ربك. وهذه أيضا من أعظم ما تراه فضلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التشريف والتكريم والرفع في المكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد منكم حتى لو وقفنا عندها أريد منكم أين منبع التشريف هنا عندما أضاف الربوبية لمحمد صلى الله عليه وسلم. نجعل هؤلاء يشتركون معكم أصحاب النت ولا قال انتشر كثيرا نسأل الله العفو والعافية. نعم هذا هو لأنه أكثر أي نبي عظمه وأعلى منزلته في الدنيا وفي الآخرة فالله سبحانه وتعالى جزاءه بالإحسان إحسانا. قل مرة ثانية ماذا قلت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بشر قد عبد الله حق العبادة ونزه الله سبحانه وتعالى وبلغ الأمة ممتاز. هو إضافة الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم هنا مصدر تشريف للنبي على أساس كان الله تعالى يقول للخلق أجمعين انظروا إلى عظيم ربوبيتي جل وعلا في خلقي لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم به استنارت الدنيا بأكرها به استقامت الدنيا بأكرها به أنعم الله على الحجر والشجر والحيوان والدواب وكل الخلق كانوا في أمان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان في وسط الكفرة قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهنا كأن هنا إضافة الربوبية لبيان عظيم فضل ومكانة النبي محمد. لذلك ما أقسم الله في كتابه بعمر أحد ولا بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك وحياتك يا محمد ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. انظر هنا يقول سبحان ربك رب العزة سبحان ربك أنت يا محمد. فعظيم الربوبية يتجلى في عظيم خلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعبد أهل الأرض لله أعز أهل الأرض بالله أذل أهل الأرض لله مكن الله له ونشر دعوته ونصره على أعدائه ونصر أمته. وفي قبل آخر الزمان سينصر أمته بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين. منصور هذه الأمة مقدمة مهما حدث. قال بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. اللهم مكن للأمة الإسلامية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة إضافة الموصوف لصفته وهذه معهودة. فالعزة صفة من صفات الله جل وعلا. سبحان ربك رب العزة إضافة الموصوف لصفته. ولابد أن تقول هنا بمعنى رب الدار. ما رب الدار؟ يعني صاحب الدار صحيح. فهنا ولذلك ابن مسعود أو ابن عباس رأى رجل يصلي وكان يدعو يقول اللهم إنك أنت رب المصحف أو كان يقسم برب المصحف. قال تعالى ماذا تعني برب المصحف؟ قال المصحف هو القرآن كلام الله كما يقول رب القرآن ورب المصحف. قال ورب القرآن؟ قال ما رب القرآن؟ قال القرآن كلام الله. لأنها تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. رب القرآن خالق القرآن رب القرآن إضافة الموصوف للصفة المتكلم بالقرآن. فلما بين له تركه ابن عباس. ورب العرش إضافة الموصوف لصفته. فالعزة صفة من صفات الله وهي من صفات الذات سبحان ربك رب العزة عما يصفون من النقص كما حدث من اليهود ومن النقص كما حدث من النصارى ومن الجهمية والمعتزلة. قال والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه إن شاء الله لأنه أشار لنا من 5 دقائق أن الوقت قد انتهى نقف عندها لنبين إثبات الصفة كيف تثبت الصفة. والصفات توقفية كما أن الأسماء توقفية. فنبين بالأدلة كيف تثبت الصفة إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.